السلام عليكم. يقول الناظم: قال أبو الحسن: يعطياني من المال ما إليه يحتاجان، ولا يذرهما يضيعان، ولم يزد على ذا حيث بالمال ألم. والبر في الإنفاق حيث أعسرا مما بدا طالع له الميسرا. فصل في برور القلب: برهما بالقلب مما فرضا، فاحذر من أن تبغض أو تعترض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: قال أبو الحسن: يعطياني من مال ما إليه يحتاجان. أبو الحسن هو الشاذلي رحمه الله، عالم من علماء المالكية، وهو علي بن محمد بن محمد بن خلف رحمه الله. يقول الناظم بأن أبا الحسن لما تكلم عن برور الوالدين في المال ذكر بأنهما يعطيان من المال، أي من المال ما إليه يحتاجان، معناها يعطيان من المال ما يحتاجان إليه، ولا يجوز لابن أن يذرهما، معناها أن يدعهما يضيعان. ولم يزد على ذا، معناها أبو الحسن لم يزد على ذا حيث بالمال ألم، معناها لما تكلم عن المال ولم يزد على أن ذكر بأن حقوق الوالدين واجبة على الولد في ماله، وأن لا يذرهما يضيعان، وأن يعطيهما من ماله. هذا معنى قوله: قال أبو الحسن: يعطياني من المال ما إليه يحتاجان، ولا يذرهما يضيعان، ولم يزد على ذا، أي لم يزد أبو الحسن رحمه الله على ذا حيث بالمال ألم، معناها لما تكلم عن المال. قال: والبر في الإنفاق حيث أعسر مما بدأ طالع له الميسر. معناه أن بر الوالدين في الإنفاق عليهما حيث أعسر مما بدأ، معناها حكمه باد وظاهر، فيجب عليك أيها الابن أن تعلم ذلك وأن تعمل به، وإن شئت فانظر له الميسر. والميسر هو شرح الشيخ خليل رحمه الله لمحمد باب العبيد الديماني رحمه الله، كذلك ذكره خليل في مختصره، فذكر خليل في مختصره وذكر حنباب رحمه الله في الميسر ما يجب على الولد أن يعطيه للوالدين إذا عسر، فيجب عليه الإنفاق عليهما إذا عسر. اختلف العلماء هل على الولد أن ينفق على الوالد إذا كان يستطيع العمل مثلا، على قولين: قول أول أنه لا يجب عليه ذلك، أنه لا يجب عليه الإنفاق وإن كان مثلا مستحبا ومندوبا و مكرمة، وقول الثاني أنه يجب عليه الإنفاق. ما قال رحمه الله: فصل في البرور بالقلب. برهما بالقلب مما فرضا، فاحذر من أن تبغض أو تعترض. في الحقيقة عمل الجوارح ناشئ عما في القلوب، فالإنسان إذا والعياذ بالله أبغض والديه فذلك ينشأ عنه تصرف غير سليم من الجوارح، وإذا أحبهما فإن الجوارح كذلك تتوق إلى فعل الخير لهما والإحسان إليهما بسبب ما في قلب الإنسان. فاحذر أن تبغض أو تعترض، معناها احذر من أصول العقوق وعليك بأصول البرور. فأصل العقوق أن تبغضهما أو تعترض على فعلهما، وإذا كره الإنسان والديه بقلبه والعياذ بالله فإن هذا يؤدي إلى العقوق بجوارحه، وإذا أحبهما فهذا يؤدي إلى البرور كذلك بجوارحه، فعليك أن تحبهما لا أن تبغضهما.